بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، إلى قوله رحمه الله: ونؤمن بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قوله هنا وما من دابة، الدابة هي كل ما يدب على الأرض، سواء كان إنسانا أو حيوانا. فالدابة ما يدب على الأرض، فيشمل الإنسان وغير الإنسان كالحيوان وكالزواحف والحشرات وما أشبه ذلك. فكل دابة في الأرض فإن رزقها على الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى متكفل بأرزاق جميع المخلوقات. فالإنسان رزقه على الله عز وجل، الحيوان رزقه على الله عز وجل، الطيور والحشرات وحيوانات البر والبحر رزقها على الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق جميع هذه المخلوقات. قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يعلم مستقرها ومستودعها، أي أنه سبحانه وتعالى يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها. قال: كل في كتاب مبين. فعدد الدواب وأرزاقها ومستقرها ومستودعها مكتوب عند الله عز وجل، وذلك في كتاب بين واضح وهو اللوح المحفوظ. ثم قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نؤمن بأنه عنده مفاتح الغيب سبحانه وتعالى، ومفاتح الغيب هي خزائن الغيب. فمفاتيح الغيب عند الله عز وجل، وأمكنة الغيب عند الله عز وجل. وقوله هنا لا يعلمها إلا هو، أي أن مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب بقوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقوله هنا ويعلم ما في البر والبحر، الله عز وجل يعلم ما في البر من النباتات والدواب وما أشبه ذلك، ويعلم ما في البحر من الحيوانات والجواهر والشعب والمرجان وغير ذلك. فالله عز وجل يعلم كل ما في البر والبحر. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما تسقط من ورقة سواء سقطت من أشجار البر أو أشجار البحر فالله عز وجل، ففي أي مكان سقطت وفي أي زمان وسواء كانت صغيرة أم كبيرة، حية أم ميتة، خضراء أم غير خضراء، فالله عز وجل يعلم ذلك سبحانه وتعالى. وقوله ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة من حبوب الثمار والزروع، في ظلمات الأرض، في ظلمات الأرض، ظلمات جمع ظلمة وأقل الجمع ثلاثة، فيشمل ذلك ظلمة العين، فيشمل ذلك ظلمة الطين وظلمة الليل وظلمة الماء وظلمة المطر. فهذه الحبة المنغمسة في هذه الظلمات سواء كانت في البر أو البحر، هذه الحبة المنغمسة في هذه الظلمات في ظلمة الطين وفي ظلمة الليل وفي ظلمة المطر، الله عز وجل يعلمها سبحانه وتعالى. قال ولا رطب ولا يابس، ولا رطب ولا يابس من جميع الموجودات إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين، والمراد هنا بالكتاب المبين كما سبق هو اللوح المحفوظ. ففي هذه الآية أيها الإخوة فيها إثبات عموم علم الله تعالى وسعة علمه سبحانه وتعالى. ثم قال ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. نؤمن بأن الله عنده علم الساعة، والمقصود بالساعة هنا هي الساعة الكبرى وهي يوم القيامة التي يقوم فيها الناس لرب العالمين. فالله عز وجل يعلم ذلك، ولا يعلم ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. قال وينزل الغيث، والغيث هو المطر، الغيث هو المطر قال ويعلم ما في الأرحام. إذن الغيث هو المطر، فالله عز وجل يعلم متى ينزل المطر، أي يعلم وقت نزول المطر، ويعلم كذلك في أي مكان ينزل، ويعلم سبحانه وتعالى هل الأرض ستستفيد من هذا المطر فتنبت أو لا تستفيد، فكل هذا يعلمه الله عز وجل. قال ويعلم ما في الأرحام. الأرحام جمع رحم، والرحم هو وعاء الجنين في بطن أمه، فالله تعالى يعلم ما في الرحم، هل هو صغير أم كبير، ذكر أم أنثى، هل يخرج حيا أم ميتا، هل يعمل صالحا أم سيئا، وهل سيدخل الجنة أم النار، فكل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي أن كل نفس لا تدري ماذا تعمل غدا، وهل ستكسب خيرا أم شرا. والله عز وجل يعلم ذلك، قال وما تدري نفس بأي أرض تموت. كذلك الإنسان لا يدري أين سيموت، هل يموت في البر، هل يموت في البر أو البحر أو الجو، هل سيموت في بلده أو في بلد آخر، فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم قال إن الله عليم خبير. فهذه الخمس أيها الإخوة التي ذكرت في هذه الآية لا يعلمها إلا الله عز وجل، وقوله إن الله عليم خبير، العليم كما سبق اسم من أسماء الله تعالى، كذلك الخبير هو اسم من أسماء الله تعالى. وقوله إن الله عليم خبير، أي أنه سبحانه وتعالى عليم ببواطن الأمور وظواهرها، فقوله عليم أي أنه يعلم كل شيء، يعلم ظواهر الأمور وبواطنها، وقوله خبير أي أنه يعلم بواطن الأمور سبحانه وتعالى. إذن كما قلنا لكم هذه الآية فيها إثبات عموم علم الله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى يعلم بواطن الأمور وظواهرها. ثم قال ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلم الله موسى تكليما. ثم ذكر بعض الآيات في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقوله هنا ونؤمن بأن الله يتكلم، أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى ويتعلق بمشيئته. وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت مسموع، بحرف وصوت مسموع، ولكنه لا يشبه صفات المخلوقين. وقوله هنا ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء، فإن شاء سبحانه وتعالى تكلم بأمر كوني، وإن شاء تكلم بأمر شرعي. إن شاء سبحانه وبحمده تكلم بأمر كوني كما في قوله تعالى للسماوات والأرض، كما في قوله تعالى للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها. وإن شاء سبحانه وتعالى تكلم بأمر شرعي كما كلم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عندما فرض عليه الصلوات الخمس، فهذا أمر شرعي. إذن قوله بما شاء، فإن شاء الله عز وجل أن يتكلم بأمر كوني تكلم، وإن شاء أن يتكلم بأمر شرعي تكلم. قال متى شاء، متى شاء أي في أي وقت شاء، سواء كان في الحاضر أو في المستقبل، وسواء كان هذا في الليل أو في النهار، فالله عز وجل في أي وقت شاء أن يتكلم فإنه يتكلم. وقوله كيف شاء، كيف شاء أي بأي كيفية شاءها، سواء كان بصوت عال أم بصوت منخفض. بصوت عال كما في قوله تعالى وناديناه من جانب الطور، من جانب الطور الأيمن، وناديناه من جانب الطور، من جانب الطور الأيمن. وإن شاء أن يتكلم بصوت منخفض تكلم سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى وقربناه نجيا. وكلامه سبحانه وتعالى إما أن يكون باللغة العربية كما في القرآن، في القرآن الكريم، وإما أن يكون باللغة العبرية كالتوراة، وإما أن يكون باللغة السريانية كالإنجيل. ثم ذكر الآية قال وكلم الله موسى تكليما، فقوله هنا وكلم الله موسى تكليما فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى. ولاحظ هنا في هذه الآية أكد الكلام بالمصدر وهو قوله تكليما، تكليما مصدر، وذلك لأجل أن ينفي احتمال المجاز، أي أن الله تعالى كلم موسى سبحانه وتعالى حقيقة لا مجازا. ثم قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه آية أخرى ذكرها الشيخ رحمه الله. وأتى الشيخ رحمه الله بهذه الآية بعد الآية السابقة، وهي قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، لأن المحرفين حرفوا الآية السابقة، المحرفون حرفوا الآية السابقة، ففي قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما ماذا فعل المحرفون؟ نصبوا لفظ الجلالة فقرؤوها بهذا الشكل، قال وكلم موسى تكليما، نصبوا لفظ الجلالة لأجل أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام هو الفاعل، فيقع التكليم من موسى عليه الصلاة والسلام لا من الله عز وجل. انظر إلى تحريفهم لهذه الآية. ولهذا أتى الشيخ رحمه الله بهذه الآية، وهي قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فهنا المكلم من هو؟ المكلم هو الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون المكلم موسى عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع المحرفون أن يحرفوا هذه الآية، لأنه قال هنا وكلمه ربه، فهذه الآية صريحة في أن الكلام وقع من الله عز وجل. ثم قال وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هذه الآية أيضا تدل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وقوله وناديناه، المناداة تكون للبعيد، وأما المناجاة فإنها تكون للقريب. فقوله هنا وناديناه، وفي نهاية الآية قال وقربناه نجيا، فالمناداة تكون للبعيد والمناجاة تكون للقريب، ففيها إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأنه إن شاء أن يتكلم بصوت عال تكلم، وإن شاء أن يتكلم بصوت منخفض تكلم سبحانه وتعالى. وقوله هنا ثم قال ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد كلمات ربي. والمعنى أنه لو كان ماء البحر مدادا للقلم الذي تكتب به كلمات ربي لفرغ البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك. ولهذا قال لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فلو كان هذا البحر مدادا للقلم الذي تكتب به كلمات ربي سبحانه وتعالى لفرغ البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك ولهذا قال ولو جئنا بمثله مددا. ولو جئنا بمثله مددا أي ولو جئنا بمثل البحر بحرا آخر. فلو جئنا بمثل البحر آخر ثم آخر بحور تمده ويكتب بها لما نفدت كلمات الله. وهذا يدل على عظمة الله تعالى وكلامه سبحانه وتعالى. قال ثم ذكر آية أخرى قال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذا أيضا يدل على عظمة الله تعالى وكلامه. فلو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا وأضيف إليه سبعة أبحر فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وجلاله لنفد ماء البحر ولم تنفد كلمات الله. ثم قال إن الله عزيز حكيم. فكل هذا أيها الإخوة أو هذه الآيات تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل وتدل على عظمة الله تعالى وكلامه سبحانه وتعالى. ثم قال ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال ومن أصدق من الله حديثا. قوله هنا ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. هذا معناه أو مفهوم هذا أنه ليس في كلام الله تعالى كذب، تعالى الله عز وجل عن ذلك، وليس في كلماته جور، تعالى الله عز وجل عن ذلك، وليس في كلماته قبيح، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فكلامه سبحانه وتعالى هو أحسن الكلام وأكمله. ثم ذكر قوله تعالى قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا وعدلا، قال قتادة رحمه الله في معنى هذه الآية أي صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم. صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى قال ومن أصدق من الله حديثا، أي فلا أحد أصدق من الله عز وجل في حديثه وخبره ووعده ووعيده سبحانه وتعالى. فهذه الآيات تدل على إثبات صفة الكلام لله تعالى كما سبق. ثم قال ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى. نؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الكلام هنا في القرآن وهو كلام الله عز وجل، واعتقادنا أيها الإخوة، اعتقاد أهل السنة واعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم أن القرآن كلام الله تعالى. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فهو كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. إذن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فالذي تكلم به أولا هو الله عز وجل. وقوله وقولنا هنا منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي أن الذي تكلم به أولا هو الله عز وجل. وقولنا وإليه يعود، هذه الجملة لها معنيان. المعنى الأول أنه يعود إليه في آخر الزمان، أنه يعود إلى الله تعالى في آخر الزمان حيث ينزع من المصاحف والصدور، كما جاء هذا في بعض الآثار أنه يسرى عليه في ليلة فيصبح الناس ليس بين أيديهم قرآن لا في صدورهم ولا في مصاحفهم، يرفعه الله عز وجل. وهذا والله أعلم حينما يعرض عنه الناس إعراضا كليا فلا يتلونه لفظا ولا يعملون به لا عقيدة ولا عملا. نظير هذا أيها الإخوة هدم الكعبة، نظير هذا هدم الكعبة، وذلك أنه يأتي رجل من أهل الحبشة في آخر الزمان وهو رجل قصير أفحج أسود يقال له ذو السويقتين، فيهدم الكعبة حجرا حجرا. وهذا والله أعلم عندما يعرض الناس عن تعظيم الكعبة. المهم أن قولنا وإليه يعود هذه لها معنيان. المعنى الأول أنه يعود إليه في آخر الزمان، والمعنى الثاني وإليه يعود أي أنه ينسب إلى الله تعالى فلا يوصف به أحد سوى الله تعالى. نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا أي حقيقة كما يليق به سبحانه وتعالى. وسبق أن تكلمنا عن هذا. قال: وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ألقاه إلى جبريل، أي أن جبريل عليه السلام سمعه ممن؟ سمعه من الله عز وجل. فنزل به جبريل وألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. روح القدس هو جبريل عليه السلام. قل نزله روح القدس من ربك. فهذا أو هذه الآية تدل على أن القرآن نزل من عند الله تعالى. عن طريق من؟ عن طريق جبريل عليه السلام. قل نزله روح القدس وهو جبريل عليه السلام من ربك، أي من الله تعالى. ثم قال وذكر الآية الأخرى، قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل عليك يا محمد، وقد نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام، لتكون من المنذرين، أي فتنذر به جميع الناس، بلسان عربي مبين، أي باللغة العربية. وقوله مبين أي بلغة عربية بينة واضحة. إذن قوله هنا وإنه لتنزيل رب العالمين، أي أن القرآن منزل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين أي جبريل عليه السلام على قلبك، أي على قلبك يا محمد، لتكون من المنذرين أي لتنذر به جميع الناس، بلسان عربي مبين أي باللغة العربية البينة الواضحة. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته. انتقل رحمه الله إلى صفة أخرى من صفات الله تعالى، ولعل هذا يكون مبتدأ الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.